بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم، تفضل. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب فيه أن الغلو، فيه بيان أن الغلو قد يكون وسيلة إلى الشرك، بل كان وسيلة إلى الشرك، بل كان وسيلة إلى الشرك، أن الغلو قد يكون وسيلة للشرك، بل كان وسيلة إلى الشرك، بل كان وسيلة إلى الشرك. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، بيان أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان. وما معنى أوثان؟ الوثن، نعم، أي نعم، نقول الوثن اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله. الوثن اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله. لو كان إنسان أو حجر أو شجر أيضا يطلق عليه هذا الاسم. والدليل على ذلك قال: يصيرها أوثان، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أدلة تدل على أن الغلو في قبور الصالحين تصيرها أوثانا فتعبد من دون الله عز وجل. ذكر الحديث الأول ما رواه الإمام مالك، إمام أهل السنة، إمام أهل الهجرة، إمام أهل المدينة، وهو من أوائل من ألف في الحديث، ذا سند عال لقربه من التابعين وأتباع التابعين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم زمنا. قال: روى الإمام مالك في موطئه، في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، حديث عطاء بن يسار، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اختلفوا في قوله اشتد غضب الله، أهو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو خبر من الراوي؟ والأقرب هو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وخبره صدق صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أين الشاهد لهذا الباب؟ لا تجعل، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد. كيف يعبد؟ بأن يطاف أو يدعى أو يتخذ عليه مساجد ونحو ذلك. ثم قال: ولابن جرير بسنده. ابن جرير هذا من؟ نعم، صاحب التفسير الطبري، بسنده المتصل عن سفيان عن منصور عن مجاهد، مجاهد بن جبر، قال: أفرأيتم اللات والعزى. ومجاهد هذا من أبرز طلاب ابن عباس في التفسير، مجاهد بن جبر من أبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في التفسير، عرض القرآن على ابن عباس أكثر من مرة. قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. أين الشاهد؟ فعكفوا على قبره. لماذا عكفوا؟ ما معنى عكفوا؟ نعم نعم، أو لازموا، لازموا الجلوس عند قبره، لازموا الجلوس عند قبره. لماذا لازموه؟ من باب التعظيم، من باب التعظيم لذلك الرجل الصالح الذي كان يلت لهم السويق. يلت لهم السويق أي يخلط لهم السويق، وهو دقيق الحنطة أو الشعير، وكان يستقبل فيه الحجاج فيعطيهم هذا الطعام، كان رجل صالح. فلما مات عكفوا على قبره، جلسوا عند قبره يعظمون ذلك الرجل الصالح، حتى عبدوا ذلك الرجل فصنعوا له صنما وسموه باللات، اللات، وفيه اشتقاق الاسم من الصفة، كان يلت صفته واشتق منه الاسم اللات، لأن بعضهم قال أن اللات أخذوه من لفظ الجلالة الله، لكن هنا جاء مفسرة كان يلت لهم السويق فماتوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس، وهذا أيضا من تلاميذ ابن عباس، قال: كان يلت السويق للحاج. فهنا بين سبب تسميتهم اللات. الشاهد من ذلك أنهم عكفوا على قبره، مما جعل ذلك وسيلة للدخول إلى الشرك، وسيلة للدخول إلى الشرك، فعظموا ذلك الرجل الصالح حتى عبدوه في آخر، في آخر الزمن. هذا صوت الميكروفون ولا؟ طيب. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال، وهذا إسناده فيه ضعف، إسناده فيه ضعف، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، فكل ذنب رتبت عليه عقوبة في الدنيا أو الآخرة أو لعن فإن هذا إشارة أو علامة بأنها من كبائر الذنوب، وهذا ضابط لكبائر الذنوب عن صغائر الذنوب. كل ذنب رتبت عليه عقوبة في الدنيا أو الآخرة أو لعن فإن هذا يدل على أن الفعل من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. وهذا فيه تخصيص للنساء، فلا يجوز لهن زيارة القبور، والمسألة فيها بحث طويل، وأصل البحث من حديث أم عطية تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز كما جاء عند البخاري، واختلف العلماء هل هذا كان في أول الأمر أو آخره، لكن الأقرب أن النساء ينهين عن زيارة القبور. وسبب النهي والله تعالى أعلم لما في قلوبهن من الضعف فلربما تعلق قلبها بأمر فيه تعظيم لهؤلاء، ولربما أحدثوا أمورا تكون بعيدة عن هذا الدين. فالعاطفة إذا قادت الإنسان فإن عاطفته ستجره إلى أمر بعيد عن شرع الله عز وجل، ولذلك يكثر الفتن والمشكلات في مسائل القبور لأنها تؤثر في العاطفة. وأيضا جاء النهي في الصلاة في المقابر والصدقة، وحتى الآن اللي يفعلون سقي الماء كثير من العلماء ينهى عن مثل ذلك، لأنه يخشى من أن يتساهل في ذلك الناس فيدخلون في مجال أوسع فيسد هذا الباب، يسد هذا الباب. قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج، مما يدل على تحريم بناء المساجد على المقابر على القبور، وهذه من عادات النصارى، من عادات النصارى كانوا يعظمون الصالحين فيبنون على قبورهم المساجد والسرج. قال: رواه أهل السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي رحمهم الله جميعا. ثم قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير الأوثان. وذكرنا بأن الوثن اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله. الثانية تفسير العبادة. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد، أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، إلا مما يخاف وقوعه لم يستعد. يستعد هذه مجزومة بلم. نعم، فيقول لم يستعد صلى الله عليه وسلم إلا مما يخاف وقوعه. وهذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستعيذ من أمر إلا إذا خاف وقوع ذلك الأمر، وهذه تعتبر علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهم، فيوصف الله عز وجل بالغضب، اشتد غضب الله، فالله يغضب كما هو يضحك وكما هو يفرح، الله أشد فرحا بتوبة عبده، والله يعجب الله من الشاب ليست له صبوة، وغير ذلك من الصفات التي نثبتها كما أثبتها أو كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تشبيه. نعم. السادسة وهي من أهم صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. السابعة صفة معرفة عبادة الله، أي ما السبب في أن الناس عبدوا اللات، وهو التساهل في جانب التوحيد وابتداع عبادة لم يأمر بها الله عز وجل، والغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، وهذا باب عظيم نهينا عن الغلو. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور، واللعن هنا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. العاشرة لعنه من أسرجها. من أسرجها، ما معنى من أسرجها؟ أضاء، أي نعم، أضاء السراج أو جعل حولها الإضاءات والأنوار واللمبات، هذه كلها من المنكرات ومن كبائر الذنوب. أحيانا بعض الإنارات توضع على المقابر على الأسوار، كبس ونحو ذلك، نقول هذا إذا كان بشكل دائم ما يجوز. كيف؟ الحجز الآن قبور المرخاض والمشجرة كيف؟ الآن في مصر عليها أسعار. إحنا ما علينا من غير المسلمين، غير المسلمين يجعلون أشياء غريبة، يجسسون ويبنون على القبور ويجعلون الورد ويجعلون له وقت زيارة وقت مخصص، ولا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لكن تخصيص وقت للزيارة وفعل بعض العادات التي تكون مع مرور الزمن عبادات هذا ينهى عنه، هذا ينهى عنه. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا